ما مد لرب العرش يدا، ما مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا، أحد إلا وبه سعدا. ما مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا، ما مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا. فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما مولانا البار سما علا، وعلاه تجاوز كل علا، وبال العبد إذا انشغل بالله ينال به المددا. ما مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا، لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا. فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. لا أرجو غيرك يا جار، أهلي وعدمت الأنصار، بجلالك يدا، أحد إلا وبه سعدا، ما مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا. فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. لي بالعسر وباليسر بحماك ألوذ مدى العمر، وأناجي مالك أمري غوثا وألي منك ندى. إني بالعسر وباليسر بحماك ألوذ مدى العمر، وأناجي مالك أمري غوثا يدا، أحد إلا وبه سعدا. ما مد لرب العرش يدا، أحد إلا وبه سعدا. فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. علينا تعطف يا أملي،